بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات المتجددة التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنهم وينشر فضلهم بين الناس. أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن صحابي جليل رفع الله سبحانه وتعالى من قدره وأعلى من شأنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وقد مر معنا اسمه عندما تحدثنا عن الخلفاء الراشدين الأربع، ألا وهو طلحة بن عبيد الله. فطلحة بن عبيد الله أيها الإخوة أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده مرة بن كعب، ويكنى بأبي محمد، وكان يلقب بعدة ألقاب، من هذه الألقاب طلحة الخير وطلحة الفياض. وكان يلقب بطلحة الخير لجوده وكرمه وإنفاقه على الفقراء والمساكين، وكان يلقب بطلحة الفياض لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة، وقد أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في غزوة أحد. أما أمه فهي الصعبة بنت الحضرمي، وهي امرأة من أهل اليمن، وهي أخت العلاء ابن الحضرمي، وقد أسلمت أمه ولها صحبة ونالت شرف الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هو أحد العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بداية دعوة الإسلام، وهو أحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ومما يذكر عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه تزوج من أربع نسوة، كل امرأة هي شقيقة لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر وهي شقيقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتزوج من حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها، وتزوج من الفارعة بنت أبي سفيان وهي أخت أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، وتزوج رقية بنت أمامة وهي أخت أم سلمة رضي الله عنهن جميعا. مما يذكر كذلك في سيرة طلحة بن عبيد الله أنه كان من السابقين في الإسلام، وإسلامه كان لموقف حدث بينه وبين راهب عندما سافر طلحة بن عبيد الله إلى مدينة بصرة في الشام. وبينما هو في بصرة إذ سمع راهبا في صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم، أي من أهل مكة؟ فقال طلحة: أنا. فقال الراهب: هل ظهر أحمد بعد؟ فقال طلحة: ومن أحمد؟ فقال هذا الراهب: أحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراهب: هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، أي إلى مدينة يثرب. ثم قال الراهب لطلحة: فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع ما قال في قلبي، فخرجت سريعا حتى قدمت إلى مكة، فقلت: هل كان من حدث؟ يعني هل حدث شيء؟ فقالوا: نعم، محمد بن عبد الله تنبأ، أي ادعى أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، وقد اتبعه ابن أبي قحافة، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال طلحة: فخرجت حتى دخلت على أبي بكر الصديق وقلت: اتبعت هذا الرجل؟ فقال أبو بكر: نعم. فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه، فإنه يدعو إلى الحق وإلى الخير. ثم أخبر طلحة أبا بكر بما قال الراهب، فخرج أبو بكر مصطحب طلحة رضي الله عنهم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم طلحة، وأخبر طلحة النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله الراهب، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فاشتهر بين الناس أن طلحة وأبو بكر قد أسلما. فجاء إليهما رجل من قريش يدعى بنوفل ابن خويلد ابن العدوية، وكان هذا الرجل من شجعان قريش، يسمى أسد قريش، وكان قويا شجاعا تهابه الناس. فجاء هذا الرجل وقيد أبو بكر وطلحة رضي الله عنهما لأنهما أسلما، وسمي أبو طلحة وسمي طلحة وأبو بكر بعد ذلك بالقرينين، لأنهما ربطا وعذبا في بداية الإسلام. هذا كان السبب أو الموقف الذي أدى إلى إسلام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كما سيأتي معنا، ولذلك كان يحرص على المشاركة في جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال أجر الشهادة في سبيل الله. ومن المواقف التي خلدها التاريخ لنا عن سيرة طلحة رضي الله عنه موقفه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن غزوة أحد في بدايتها كانت الغلبة للمسلمين، ثم بعد ذلك انقلبت الآية على المسلمين فكانت الغلبة للمشركين، وفوجئ المسلمون بردة فعل الكفار، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في هذه الغزوة. ماذا حدث؟ يقول جابر رضي الله عنه: لما كان يوم أحد وولى الناس، أي فر بعض الصحابة من شدة القتال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية ومعه 12 رجلا من الصحابة، وكان من هؤلاء 12 طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فقال النبي: من للقوم؟ أي من يقاتل هؤلاء المشركين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال طلحة: أنا. فقال النبي: كما أنت، يعني انتظر. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا. فقال النبي: فقاتل فأنت. فقاتل هذا الأنصاري حتى قتل، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمشركين كذلك قد هجموا عليهم، فقال النبي: فمن لهم؟ فقال طلحة: أنا. فقال النبي: كما أنت، أي انتظر. فقام أحد الأنصار وقاتلهم حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى بقي طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم لوحدهما، قتل جميع الأنصار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: فمن للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر، أي الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة إحدى عشر رجلا، فقاتل حتى قطعت أصابع طلحة في القتال. فقال طلحة عندما ضرب وقطعت أصابعه حسبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لكن طلحة من شدة الألم ومن هول الفاجعة قال حسبي، ونسي أن يقول بسم الله. ثم رد الله سبحانه وتعالى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلحة: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. وكذلك مما يروى عن طلحة رضي الله عنه في غزوة أحد أن طلحة رضي الله عنه من شدة القتال شلت يده يوم أحد، وخرج من الغزوة وفيه 39 جرحا، وشلت أصابعه. وعائشة رضي الله عنها تروي فتقول عن طلحة، تقول: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة من شدة دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة وأم إسحاق بنتي طلحة رضي الله عنهما كانتا تقول: جرح أبونا يوم أحد 24 جرحا وهو أكثر، ووقع منها في رأسه شجة مربعة، أي جرح غائر في رأسه، وقطع نساه أي العرق، وشلت أصابعه، وكان سائر الجراح في جسده، وغلبه الغشي، يعني كان من شدة الجراح والضرب كان يغشى على طلحة رضي الله عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع به القهقرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أمسك طلحة وبدأ يبعده شيئا فشيئا عن الكفار. فقاتل طلحة في ذلك اليوم حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع، أوجب أي ضمن الله له الجنة من شدة دفاعه وقتاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة أيها الإخوة قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بالشهادة. فجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء، فتحرك الجبل، أي اهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان على هذا الجبل حراء عندما اهتز كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء كلهم، النبي هو النبي وأبو بكر هو الصديق وبقيتهم كلهم شهداء، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. وهذا الحديث كان دافعا وحافزا لطلحة رضي الله عنه بالمشاركة في جميع الغزوات، فقد شارك طلحة رضي الله عنه في جميع الغزوات إلا في غزوة بدر لم يشارك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلفه في ذلك الوقت بمهمة خاصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لطلحة: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ولذلك كان يسمى بالفياض، أي كأن روحه قد فاضت واستشهد في سبيل الله وأحياه الله سبحانه وتعالى. ومما جاء كذلك في فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه كان يقول: هذا ممن قضى نحبه، يقصد طلحة، هذا ممن قضى نحبه، والمراد ممن قضى نحبه ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقوله فمنهم من قضى نحبه أي نذر نفسه وألزمه أن يموت حتى يقتل في سبيل الله، ومنهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ومما يروى كذلك في فضائل ومكارم طلحة رضي الله عنه أنه كان من أغنياء الصحابة الذين يتصدقون بأكثر مالهم رضي الله عنه. فيروى في ذلك أنه أتاه مال من حضرموت 700,000، فبات طلحة ليلته وهو يتململ أي مضطرب ومرتكب وخائف من هذا الوضع، وهو أن يوجد عنده مال عظيم. فقال طلحة: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ فجاءت زوجته وقالت له: أين أنت من بعض أخلائك؟ فإذا أصبحت فادعوا بجفان وقصافة قسمه، يعني هذا المال قسمه على أرحامك وأهلك وأقاربك المحتاجين. فقال طلحة لزوجته: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفق. وكانت هذه أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنها. وهكذا أيها الأخوة، ينبغي على الزوجة أن تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا جاءت إلى طلحة 700,000، وهذا المبلغ العظيم في ذلك الوقت مع شدة الحاجة كان مبلغا عظيما، ومع ذلك لما وقع بيد زوجها أرشدته إلى أن ينفق ويتصدق في سبيل الله بهذا المال. ولذلك أثنى عليها وفعلا صدق لما قال: إنك موفقة بنت موفق. فلما أصبح طلحة دعا الناس ووزع ماله عليهم، فقالت زوجته: يا أبا محمد، أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ يعني ألا تدخل لنا شيئا من هذا المال؟ فقال لها: فأين كنت منذ اليوم؟ يعني لماذا لم تتكلمين من بداية اليوم؟ فشأنك ما بقي، يعني فخذي ما تبقى. وقد بقي لها صرة فيها نحو 1,000 درهم فقط. فكان رضي الله عنه ينفق من مال الله الذي آتاه، وكذلك كان ينفق على زوجته وعلى أهله وأقاربه. طلحة بن عبيد الله قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كما مر معنا. فأين استشهد طلحة؟ مر معنا أيها الإخوة في سيرة علي رضي الله عنه أنه بعد أن قتل عثمان وتولى علي رضي الله عنه الخلافة، أراد بعض الصحابة أن يقتصوا من قتلة عثمان، وكان منهم طلحة رضي الله عنه. فاستأذن طلحة والزبير علي رضي الله عنه أن يخرجوا من المدينة ويذهبوا إلى مكة. فذهبوا إلى مكة والتقوا في مكة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واتفقوا على أن يأخذوا بالثأر من قتلة عثمان. فخرجوا إلى العراق، وعندها حصلت معركة الجمل كما مر معنا، وكان ذلك في سنة 36 للهجرة. وعلمنا جميعا لما تكلمنا بشيء من التفصيل عن معركة الجمل كيف أن طلحة والزبير وكبار الصحابة حاولوا عدم الاقتتال ونجحوا في ذلك في اليوم الأول. وفي الليل عندما اتفقوا جاء بعض الخوارج وبعض المنافقين وبدأوا يرمي الجيش الآخر بالنبال والسهام، حتى ظن الجيش أن الطرف الآخر قد غدر بهم، فحدث القتال. فقام كبار الصحابة وأرادوا إيقاف هذا القتال لكنهم لم يستطيعوا، فلما رأوا القتال قد اشتعل أغلب كبار الصحابة قد انسحبوا من أرض القتال، وكان ممن انصرف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وبينما هو ينصرف من أرض القتال وإذا بسهم طائش يصيب طلحة رضي الله عنه في ركبته في جرح قديم له، فأصيب طلحة ووقع رضي الله عنه مقتولا في أرض المعركة، فمات بعد ذلك. ولما انتهت المعركة كان علي رضي الله عنه يدور ويمر على القتلى فرأى طلحة رضي الله عنه فمسح عن وجهه التراب، ثم قال علي رضي الله عنه: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية، أي مقتولا في هذا المكان. ثم قال علي: إلى الله أشكو عجري وبجري، أي أحزاني وهمومي. وترحم عليه وقال علي: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. ومر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا بعد ذلك أن هذه فتنة واستغفروا الله سبحانه وتعالى منها. ولا شك أيها الإخوة أن طلحة بن عبيد الله من أهل الجنة، حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأكرم بهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تضمنت الإخبار بسعادته في الدنيا والآخرة. فرضي الله عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله وأسكنه فسيح جناته، ورضي الله سبحانه وتعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.